بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا بقالنا كام يوم كده، كام محاضرة يعني، بنتكلم حول الجزئية اللي قال عليها الأنبا بيشوي انه مش عاجباه الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وتكلم على موعد نزول الآية، وبعدين قال إن المسيحية تتطابق مع الإسلام باستثناء هذه الآية الكريمة. فاحنا طبعا المحاضرة اللي قبل اللي فاتت تكلمنا على إن المسيحية تعتبر انحراف عن الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل، وإن في فروقات كثيرة جدا ما بيننا وما بين المسيحيين، مش هعيد الكلام ده. وبعدين تكلمنا عن قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ووضحنا علاقة هذه الآية بإيمان المسيحيين نفسه، بإيمان المسيحيين نفسه. وكنا قلنا لفتة بسيطة عن أسلوب الأنبا بيشوي في طرح النقد، وإنه شخص فعلا لا يتساءل من أجل المعرفة، ولكن احنا قلنا إن هو قال في المحاضرة بتاعته هكذا يكون الحوار والشرح والتفاهم الذي يجعل الآخر، هو ده التفاهم عنده، هكذا يكون الحوار والشرح والتفاهم الذي يجعل الآخر يبحث داخل ذهنه ويفتش حتى يلغي آية تتهمنا بالكفر. فهو ده الاتفاق والتفاهم اللي هو عايزه، ان احنا نتنازل عن ديننا ونلغي آيات من كتاب الله عز وجل بتفند العقيدة المسيحية، كده هنبقى اصحاب وحبايب يعني، لكن غير كده مش هيكون في اتفاق ولا هيكون في تفاهم. احنا نتنازل عن عقيدتنا، هم ما يتنازلوش عن عقيدتهم، فلما نتنازل احنا ولا نعمل بكتاب الله عز وجل يكون ما بيننا وما بين المسيحيين اتفاق. وهذا مصداق قول الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهو بيقول وهذا لأني لم أهاجمه، طرحت نقدي بطريقة تساؤل وإذ به يحاول أن يجد حلا. فده الأسلوب الخبيث بتاع الأنبا بيشوي وغالب المنصرين المسيحيين الذين يطعنون في كتاب الله عز وجل، إنه ما بيظهرش النقد بشكل مباشر، وإلا هيتعرف على طول إنه إنسان منصر سيء بيحارب الله عز وجل وبيحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما احنا قلنا، وانا اسف تاني على استخدام الاسلوب ده او التعبير ده، ان هو بيعمل عبيط وبيقول معلش انا مش فاهم، ومعلش دي مسؤوليتكم ان انتوا تبحثوا وانا معرفش، وابحثوا انتوا. مش هو قاعد يعمل كده؟ قالك لست ادري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر وهذه مسؤوليتكم. فهو بيعمل عبيط وبيقول ده انا مش عارف حاجة، دي مسؤوليتكم انتوا تبحثوا وتشوفوا، لكن هو هدفه انه ينتقد القرآن الكريم علشان المسلم ايه يفتش داخل ذهنه حتى يلغي آية بتتهم المسيحيين بالكفر. وضحنا بقى ليه الأنبا بشوي مش حابب الآية دي، لأن هي بتفضح الكفر البشع اللي عليه المسيحيين. ووضحنا العلاقة ما بين الثالوث والتجسد والتأنس وما بين عقيدة ألوهية المسيح. وضحنا إن الآية فيها إعجاز بليغ جدا، لأن هي بتصف معتقد المسيحي وصف جميل جدا وموجز، إن الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فبيوضح إن المسيحي بيعتقد بأسبقية وجود الله عز وجل على وجود المسيح عليه السلام، وإن الله عز وجل هو بنفسه الذي أصبح المسيح عليه السلام الذي عاش على الأرض. وهو ده فعلا اللي بيعتقده المسيحي، إن الله عز وجل عنده ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. وطلعنا من أقوال الآباء إنه بيقول الذي هو من الله هو الله، فهو بيعتقد إن الابن هو الله، والابن هذا تجسد، والتجسد بالنسبة لهم اتحاد الألوهية بالإنسانية، ثم تأنس فتكون الإنسان يسوع المسيح أو عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ده معتقد المسيحي في المسيح عليه السلام، إن الله نفسه الابن تجسد فالألوهية اتحدت بالإنسانية، ثم تأنس فأصبح إنسانا، فأصبح الله هو المسيح الذي عاش على الأرض. بس كده. طبعا وضحنا الكلام ده وقرينا من كتابات كيرولوس الإسكندري عمود الدين وأثناسيوس المدعو رسولي حامل إيمان. وضحنا قد إيه هم بينسبوا النقائص الإنسانية للذات الإلهية تبارك وتعالى، وإن هم بيعتقدوا إن الذي جاع وعطش ونام وتفل في وجهه وضرب بالحرب و و و هو الإله بنفسه اللي نزل من السماء وتجسد وتأنس وصلب ومات وقام من الأموات ثم صعد مرة أخرى إلى السماء. المرة دي بقى هنتكلم عن القرآن الكريم، لأن الأنبا بشوي أنا غلطت وحطيت مقطع ما كانش ده المفروض المقطع اللي أنا أحطه في بداية البي دي إف. المقطع اللي إحنا عايزين نقراه الأول بتاع الأنبا بشوي لما تكلم بالفعل عن القرآن الكريم، اللي هي المقطع الطويل الآخر، هنزله على التكست ونقراه سوا. بيقول: ثم قلت لهم أنه لابد أن يكون الحديث في صراحة دون هجوم، لأن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر. فهو بيحاول يشكك في عصمة القرآن الكريم من التحريف، وبيحاول ينتقد عصمة القرآن الكريم إنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبيحاول يوصل للناس يعني ما تقفلوش دماغكم كده، خليكوا فريش يعني وتقبلوا النقد. يعني اكمن هو يعرف ان كتابه قابل للإضافة والحذف والزيادة والنقصان، فعاوز يخلي المسلم يتقبل نفس الفكرة. فما تبقوش كده بعقليات متحجرة، وخليكوا open minded على رأي القمص القميء، خليكوا open minded يعني، وتقبلوا ان ممكن القرآن يحصل فيه إضافات، مفيش مشكلة. فبيقول إيه؟ لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر. أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر وهذه مسؤوليتكم. لكن أن يقال لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله، وهنا نلاحظ أن الأنبا بشوي حتى مش عارف يقتبس الآية اللي هو على أساسها بينتقد. لكن أن يقال لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله، هنا لن يكون هناك اتفاق. فهل قيلت هذه العبارة أثناء بعثة نبي الإسلام، أم أضيفت أثناء تجميع عثمان للقرآن الشفوي وجعله تحريري لمجرد وضع شيء ضد النصارى؟ لا أعرف. وهناك نصوص أخرى تشبه هذا النص، لكن هذا النص ذكر مرتين. ده المفروض المقطع اللي يكون محطوط في بداية البي دي اف الخامس، وأنا إن شاء الله بعد المحاضرة هعيد رفع البي دي اف لأن أنا صلحتها دلوقتي. تمام. فهنا الأنبا بشوي بيتكلم عن القرآن الكريم ويريد أن يشكك في عصمة القرآن الكريم، وعاوز المسلم يتقبل أن ممكن القرآن يكون انضاف عليه بعض الآيات اللي بتهاجم المسيحية لمجرد هجوم المسيحية. طبعا احنا محتاجين نعرف معلومات عن القرآن الكريم علشان خاطر نرد على هذه الانتقادات. هنعمل بقى مقارنة بسيطة، يعني الموضوع مش مجرد ان احنا هنتكلم عن القرآن الكريم ونترك الكتاب المقدس جانبا، لا، احنا علشان خاطر نقدر نوصل للمسيحي او للكتابي بشكل عام، يعني الرجل من أهل الكتاب، عشان نقدر نوصل له أن القرآن الكريم هو أعظم كتاب على وجه الأرض، نوري له إزاي القرآن الكريم بيتفوق على أي كتاب آخر في الدنيا. وطبعا أعز كتاب عند أهل الكتاب هو الكتاب المقدس. أعز كتاب عند أهل الكتاب هو الكتاب المقدس. فنقارن القرآن الكريم بالكتاب المدعو مقدس، فيستطيع المسيحي حينئذ أن يدرك مدى تفوق القرآن وهيمنة القرآن على أي كتاب آخر. طيب ببساطة، المسلم بيعرف إيه عن القرآن؟ بيعرف كل حاجة، بيعرف كل حاجة عن القرآن. بيعرف أولا الشخص الذي جاء بالقرآن الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة في غاية الأهمية. والصحة، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يبصره إلا المرضى. يعني إيه المثل ده؟ يعني الإنسان اللي عنده نعمة معينة ما بيقدرش ما بيحسش بيها غير لما يفتقدها، يحس بقيمتها بعد كده. فلأن المريض لا يتمتع بنعمة الصحة، فهو عارف قد ايه الشخص الصحيح السليم بيتمتع بهذه النعمة، وان هذا فضل عظيم من الله عز وجل عليه. واخدين بالكم؟ الشخص المريض لأنه سلب نعمة الصحة ابتلاء من الله عز وجل، فهو اكتر واحد بيقدر هذه النعمة اللي اصبحت مفقودة بالنسبة له، وبيشوف نعمة الصحة كأنها تاج على رؤوس الاصحاء. الشخص الصحيح السليم قد لا يدرك نعمة الصحة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بشكل عام، وهذا خارج موضوع المحاضرة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني نعمتان الخلق أو أغلب الناس ما بيقدروش قيمتها وما بيستغلوهاش الاستغلال الصحيح، الصحة والفراغ. يعني وقت الفراغ تقدر تعمل فيها حاجات كتير غالبا الإنسان بيضيعها، والإنسان لما بيكون صحيح وسليم ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا، سواء عبادات أو أعمال أخرى، وغالبا لا يستغل الصحة كويس. طيب أنا ليه ضربت المثل ده أصلا؟ ضربت المثل ده لأن احنا كمسلمين عارفين من الذي جاء بالقرآن الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم. مش بس المسلمين اللي يعرفوا المعلومة دي، علموا كده بالأصفر على الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي، لا يوجد مخلوق على وجه الأرض طعن في أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن. ما فيش إنسان على وجه الأرض طوال التاريخ شكك في المعلومة دي، سواء كان مسلم أو كافر، كل الناس عارفة إن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن الكريم لأمته أمة الإسلام. إيه بقى فايدة المعلومة دي؟ أولا فايدة المعلومة دي حاجتين. الحاجة الأولى إن العالم كله معترف بإن في إنسان فعلا عاش على الأرض وثابت وجوده تاريخيا اسمه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الآخر عند المسيحيين وصل بيهم الضلال بإن في بعض الناس أصبحت تقول إن المسيح عليه السلام شخصية خرافية، وإن هم قالوا عن المسيح عليه السلام شخصية خرافية ليه؟ لأن المسيحيين فضلوا ينسبوا الأباطيل للمسيح عليه السلام ويرفعوا من شأنه ويغالوا في أمره بشكل غير معقول، لدرجة إن بقى العقل البشري رافض إن فعلا في حاجة زي كده، إنسان زي كده فعلا عاش على الأرض. فبقى في ناس ممكن يكونوا مسيحيين، ممكن سابوا المسيحية وألحدوا، أصبح عندهم الفكرة إن المسيح عليه السلام أسطورة وليس إنسانا حقيقيا أو مش حاجة فعلا عاشت على الأرض في زمن معين. لكن الكلام ده ما بيتقالش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخلق كله سواء مسلم ولا مسيحي ولا كافر ولا ملحد، قد ينكر الإنسان وجود الله عز وجل والعياذ بالله، ولكن هؤلاء الملحدين لا ينكرون أبدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش في فترة على الأرض وكان له تأثير كبير جدا جدا جدا في الجزيرة العربية وما حولها. يبقى أول نقطة إن في بعض المسيحيين وبعض الملحدين ما بيعترفوش أصلا بإن المسيح عليه السلام شخصية حقيقية تاريخية عاشت على الأرض، بيعتقدوا إن المسيح عليه السلام خرافة أو أسطورة. لكن محدش عمره يقول كده على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تاني نقطة، إن احنا كمسلمين نعرف من الذي جاء بهذا الكتاب، لكن المسيحي ما يعرفش من الذي جاء بالكتب التي يعتقد أنها مقدسة. ما يعرفش مين اللي كتبها، ما يعرفش مين اللي جه بيها، ما يعرفش مين اللي ربنا أوحاله فكتب هذه الكتب. إزاي الكلام ده؟ رغم إن المسيحي بيقول لك ده إنجيل متى وده إنجيل مرقس وده إنجيل لوقا وده إنجيل يوحنا وده رسائل بطرس ودي رسائل يوحنا وده أسفار موسى وده سفر إشعياء. ما هو يعرف أهو يا عم، وعمال يردد أسماء أهو، أنت بتفتري عليهم ليه كده؟ لا، الحقيقة أن هذه أسماء منسوبة لهذه الكتابات، ولكن المدقق والمحقق والباحث يدرك جيدا أن هذه مجرد أسماء منسوبة للكتب، لكن ما فيش أدلة تاريخية وبراهين علمية تثبت فعلا أن هؤلاء الذين أسماؤهم منسوبة لهذه الكتابات فعلا هم اللي كتبوها. هقول الجملة دي تاني. المسيحي بيعتقد الكتاب ده انجيل متى، انجيل مرقس، انجيل لوقا، انجيل يوحنا، هو بينسب للكتب دي اسماء معينة، لكن المدقق والمحقق والباحث بيعرف ان مفيش ادلة تاريخية وبراهين علمية على ان فعلا الاسماء دي في الحقيقة هي اللي كتبت الكتب دي مجرد أسماء منسوبة الكتب لا أكثر ولا أقل. فتيجي تقرأ في كتب المسيحيين إنجيل يوحنا، الله وحده يعلم من كاتب هذا الإنجيل. إنجيل متى كذلك، ما نعرفش مين اللي كتبه، منسوبة لواحد اسمه متى وخلاص. حتى متى ده مختلفين هو مين، مات امتى، عاش امتى. مرقس ده مختلفين هو مين، كان تلميذ ولا كان من السبعين رسول ولا كان تلميذ لبولس، ما يعرفوش معلومات علمية دقيقة ثابتة عندهم. لكن احنا كمسلمين وحتى غير المسلمين، كل العالم متفق ويعرف ان القرآن الكريم جاء به محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام. الفرق ما بيننا وما بين غير المسلمين ان هل القرآن كتاب مؤلف يعني من عقول البشر ولا بوحي من الله عز وجل، ده الخلاف ما بيننا وما بينهم، وهنتكلم في هذه المسألة فيما بعد. لكن أول نقطة المسلمين يعرفوا كويس مين اللي جه بالقرآن الكريم. وأيضا المسلم يعرف على وجه التحديد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن ازاي بالظبط، وان احنا نعرف ان جبريل عليه السلام امين الوحي هو الذي كان يوحي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. وبنعرف طرق واشكال مختلفة جبريل عليه السلام كان بيجي بيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده المسيحي ما يعرفوش، ما يعرفش بالظبط. يعني حتى لو هو كان معتقد ان في كاتب معين كتب كتابا بوحي الله عز وجل، هو ما يعرفش كيفية الوحي ويعني ايه شخص بيوحى اليه، وهل بيجيله ملاك ولا ما بيجيلوش ملاك، هل كأنه بيسمع الكلام في أذنه ولا يوجد أحد يسمع هذا الكلام غيره، ما يعرفش إيه بالظبط اللي حصل وإزاي كان بيوحى لهذا الكاتب. لكن هو بيعتقد وخلاص إن الكتاب كتب بوحي، ده هو أصلا ما يعرفش مين اللي كان بيوحى إليه ولا يعرف إزاي كان بيوحى إليه، لكن هو بيعتقد إن كان في كاتب وهذا الكاتب كتب الكتاب بوحي من الله عز وجل. يعني مش محتاجين يعرفوا أكتر من كده يعني. وفي نقطة أخرى إن المسلم بيعرف إن القرآن الكريم هو كلام الله غير المخلوق الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا المحفوظ إلى قيام الساعة. المسلم يعرف ماهية القرآن الكريم بالضبط، العلماء ما بيختلفوش في تعريف القرآن الكريم. جميع العلماء قالوا بأن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل غير المخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لاستطاع المخلوقات أن يأتوا بمثله، ودي نقطة هنبقى نتكلم عنها فيما بعد. الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، لفظا ومعنا يعني هذه الكلمات التي نتلوها من القرآن الكريم تكلم بها الله عز وجل على الحقيقة، وأن المعاني التي تحتويها هذه الكلمات كلها منسوبة لله عز وجل. بالنسبة للكتاب المقدس المسيحي مختلف في هذه الأمور، فهو ما يعرفش أو هم مش متفقين هل العهد الجديد ده مثلا وحي إملائي ولا وحي بالمعنى مختلفين، ما يعرفوش الموضوع ده ايه. في بعض الناس بيعتقدوا ده الكتاب المقدس كلمة الله، بمعنى ان ربنا تكلم بالكتاب المقدس وهذه الكلمات كلمات إلهية. في بعض الناس يقولوا لك لا، الكلام ده غلط، هذه ليست كلمات إلهية، هي كلمات بشرية عادية جدا، ولكن المعاني هي المعاني الإلهية. زي ما كان الله عز وجل يوحي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي احنا بنعتقده بخصوص الأحاديث النبوية الشريفة، إن هذه كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم بمعنى إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. لكن في الآخر ده كلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش كلام ربنا اللي قاله، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بينقل عن الله عز وجل حرفيا. لا، النقل عن الله عز وجل باللفظ بالحرف هو القرآن الكريم. لكن الكلمات النبوية بمعاني إلهية موحى بها من الله عز وجل دي الأحاديث النبوية الشريفة. فهو المسيحي بالنسبة للكتاب المقدس ما يعرفش، أو مش موضوع ما يعرفش، هم مش متفقين على المسألة، في خلاف ما بينهم. هل الكتاب موحى به لفظا فهذه الكلمات كلمات إلهية، ولا موحى بها موحى بالكتاب بالمعنى، يعني شخص قاعد يكتب بأسلوبه هو، لكن ربنا أوحاله بالمعنى أو بالقصة اللي هو المفروض يتكلم عليها أو حواليها. ما يعرفوش بالظبط ماهية الكتاب المقدس. أيضا موضوع العصمة، أيضا إن المسلم بيعتقد اعتقاد راسخ بأن القرآن الكريم هو كلام الله المحفوظ إلى قيام الساعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إن مفيش تشكيلة تضيع من القرآن الكريم أو تتغير، بحيث إن المسلمين ما يبقوش عارفين خلاص هو القرآن كان إزاي قبل كده وتغير بقى إزاي، لأن دي نقطة مهمة. في ناس في بعض المسيحيين الغلابة يقولوا لك ايه، انا هجيب مصحف وهغير فيه يبقى انا حرفته يبقى القرآن ينفع يتحرف. لا، ده كلام فاضي. التحريف هو ان القرآن الكريم يتغير فيه، وهذا التغيير يؤثر على الأمة الإسلامية كلها، فبقت الأمة الإسلامية بتقرأ قرآن خاطئ، وهذا لم يحدث ولن يحدث إلى أن تقوم الساعة، لكن ده حصل في الكتاب المقدس، إن الكتاب اتغير واتبدل واتحرف، بحيث إن هذا التبديل والتغيير أثر على نص الكتاب اللي موجود ما بين إيدين المسيحيين وهم بيقروه. فيجي المسيح يقرأ نص يقول لك بص ده المسيح قال كذا، والنص ده اصلا مضاف. فالمسلم بيعتقد ان القرآن الكريم كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وانه محفوظ باعلى درجات الحفظ، ما يتغيرش فيه تشكيلة، لان التشكيلة دي ممكن تغير المعنى. انما يخشى الله من عباده العلماء، غير الفتحة خليها ضمة، وغير الضمة اللي في الآخر خليها فتحة، بهدلت الدنيا وبقى كلام كفر والعياذ بالله. فالقرآن الكريم محفوظ بأعلى درجات الحفظ. المسيحي بقى مختلف في ده كمان. ازاي بقى؟ في بعض الناس بيقولوا ان الكتاب المقدس مش كتاب محفوظ، يعني ربنا ما توعدش بحفظ الكتاب، ولكن ده مش معناه انه ممكن يحرف. دي بقى يعني دماغ بعض المسيحيين الرايقة. ففي بعض الناس بتقول لك لا، الكتاب مش محفوظ ولا حاجة، يعني ربنا ما توعدش بحفظ الكتاب، ولكن رغم ان ربنا ما توعدش بحفظ الكتاب، الكتاب ما تحرفش. في بعض الناس بيقولوا كده. طب بعض الناس التانيين بيقولوا لا، انت بتتكلم ازاي؟ الكتاب محفوظ وربنا حافظ كتابه. اللي بيقولوا كده ان ربنا حافظ كتابه مختلفين حتى في كيفية الحفظ. فنيجي نسألهم، الكتاب محفوظ ازاي؟ هل محفوظ حرفيا؟ محدش يقدر يغير في الكتاب ولو بالحرف؟ لا يا عم، مش للدرجات دي. طيب بالكلمة، بالنص، بإيه بالظبط؟ مختلفين. في بعض الناس يقولوا لك آه ممكن الكتاب يتضاف عليه، ممكن الكتاب يتحذف منه، لكن ده ما يأثرش على رسالة الكتاب. فيقول لك إن فكرة الكتاب ورسالته هي فقط المعصومة، لكن أي رتوش في الجنب كده ممكن تظبط زي ما أنت عايز، ما فيش أي مشاكل. في بعض الناس يقولوا لك ان مش بس الرسالة هي المعصومة، يقول لك دي رسالة الكتاب والمعلومات التاريخية اللي مذكورة في الكتاب ايضا معصومة، الكتاب لا يحتوي ابدا على خطأ تاريخي. طيب هل ممكن يحتوي على خطأ علمي؟ اه ممكن يحتوي على خطأ علمي، الكتاب مش كتاب فيزياء ولا كتاب علوم يعني. فهم مختلفين حتى في ماهية العصمة. في بعض المسيحيين اللي هم البروتستانت بقى بيقولوا ايه؟ لا، ده الكتاب محفوظ بشكل مطلق، ما يتغيرش فيه حرف، ومستحيل يحتوي على اي خطأ من اي نوع، لا خطأ لاهوتي ولا خطأ علمي ولا خطأ تاريخي ولا اي حاجة. تمام؟ فاحنا قلنا ان المسلم يعرف من الذي جاء بالقرآن الكريم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا ان المسيحي ما يعرفش مين اللي جه بالكتاب، وبيوصل عندهم الامر الى ان ممكن شخص ينكر ان المسيح اصلا عاش على الارض وبيعتبر المسيح خرافة. الكلام ده مش بالنسبة لنا خالص، محدش يقدر يقول الكلام ده على محمد صلى الله عليه وسلم. وبنعرف كيف جاء محمد بالقرآن الكريم، ومن الذي جاء بالقرآن إليه، جبريل عليه السلام. وبنعرف كيفية الوحي والإيه الأشكال المختلفة للوحي، ساعات جبريل يظهر بشكله الملائكي، ساعات جبريل يأتي على شكل بشر، ساعات جبريل يوحي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما يظهر له خالص. أشكال مختلفة مذكورة في السنة إزاي جبريل عليه السلام كان بيوحي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعرفها كلها. المسيح ما يعرفش الكلام ده خالص، وما يعرفش أصلا إيه كيفية الوحي. هو أخره ده في حد كان بيوحى له، إزاي بيوحى له وإيه أشكال الوحي وماهية الوحي، هل الوحي ده لفظي، هل الوحي ده، ما يعرفش، ومختلفين. طيب فوق ده كله، إن المسلم بيعرف نص القرآن الكريم ومحتويات القرآن الكريم ما بين الدفتين. المسيحي ما يعرفش الكلام ده بالنسبة لكتابه. في بعض الناس في بالنسبة للمسيحيين الكتاب عندهم حجم مختلف، مش عارف 66 سفر، 73 سفر، 81 سفر، ده يزود كتب، ده ينقص كتب، سواء في العهد القديم او العهد الجديد. ان في بعض الناس بتعتقد ان الاختلافات ما بين الكنائس في عدد الاسفار المقدسة فقط بخصوص العهد القديم. لا، الكلام ده غير صحيح. الكنيسة السريانية قعدت فترات طويلة جدا جدا، واعتقد الى الان لا تقبل سفر الرؤية. في كتابها السرياني، وفي كنيسة أثيوبيا تقريبا بتزود رسائل كليمندس الروماني. ففي ما بينهم اختلافات في أسفار العهد الجديد وأسفار العهد القديم، مختلفين على محتويات الكتاب ما بين الدفتين، لكن المسلمين متفقين إجماعا إن القرآن الكريم 114 سورة. طب وموضوع الشيعة يا عم المدلس اللي هم بيقولوا بسورتين، مش عارف سورة الولاية وسورة مش عارف ايه، ما انتم مختلفين اهو. لا، الكلام ده كلام فاضي. لم يقل من الشيعة بتحريف القرآن الا ناس ضالين جدا وجاحدين منحرفين تماما، والشيعة نفسهم بيغلطوهم. ودي تحدي ما بيني وما بين اي حد. نروح دلوقتي روم الشيعة، اي روم شيعي، ونقول لهم انتوا بتقولوا ان القرآن 116 سورة، انا قرأت كتب لعلماء شيعة بيردوا على علمائهم القدامى اللي قالوا بتحريف القرآن. وممكن تراجعوا ايضا مناظرات قناة المستقلة ما بين السنة والشيعة، بينكروا هذا الكلام وبيردوا على علمائهم وبيأولوا كلامهم ان ده ما يقصدش ان القرآن محرف وهو ما كانش قصده كده. فحتى الشيعة نفسهم بينكروا هذا الكلام وبيردوا على علمائهم اللي قالوا بتحريف القرآن. فالمسلمين إجماعا أهل السنة والجماعة إن القرآن الكريم 114 سورة، والقرآن منذ أن جمع إلى يومنا هذا المنتشر في جميع أقطار الأرض 114 سورة. المسيحي مش عنده كده، المسيحي عنده ممكن يلاقي كتاب 66، ممكن يلاقي كتاب 73، ممكن يلاقي كتاب 81، على حسب ظروفه، وممكن كمان اكتر او اقل من كده. ايضا بخصوص نص الكتاب، المسلم يعرف كويس قوي نص القرآن الكريم حفظه عن ظهر قلب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حافظ القرآن في صدره وفي قلبه، عارف نص القرآن من الجلدة للجلدة. المسيحي لا، ما يعرفش نص الكتاب، ونص الكتاب ما بينهم مختلف، نصوص هنا موجودة نصوص هنا مش موجودة، نصوص هنا بشكل نصوص هنا بشكل آخر. فده كلام في غاية الأهمية. أنا شايف بس أخ بيكتب على التكست، يا أخي لو أنت عندك أسئلة في مواضيع محددة ممكن نتكلم فيها فيما بعد، لكن أتمنى إن أنت تركز يعني في الكلام اللي بيتقال علشان تستفيد في الآخر. أيوة بقصدك أنت، ومفيش غيرك اللي عمال بيكتب أسئلة غريبة على التكست. طيب دلوقتي في نقطة كمان عاوز أوضحها، إن المسلم العالم بيقدر يعرف التفسير الصحيح لآيات الله عز وجل، ولو اتبع المنهج الصحيح السليم في تفسير كتاب الله عز وجل أو في تفسير كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى كتابات سلفنا الصالح الكرام، ويبحث في كتب التراث الإسلامي عن الروايات المنقولة عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هيقدر يحصل على التفسير الصحيح السليم لآيات القرآن الكريم. فالمسلم عنده منهج وعنده آليات بيقدر يتوصل إلى الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم. المسيحي ما عندوش ده، إن في ممكن نصوص يختلفوا على تفسيرها إلى يوم الدين، ويكون الاختلاف اختلاف تضاد، واختلاف تضاد بشكل غير مقبول. هعطي مثال واحد وبالمثال يتضح المقال. كورنثوس الأولى 4:4 أو تقريبا كورنثوس الثانية، ثانية واحدة هتأكد دلوقتي ونزل النص على التكست. كورنثوس الثانية 4:4، أيوة كورنثوس الثانية 4:4. النص بيقول إيه؟ النص بيقول الذي فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. النص ده علماء المسيحية مختلفين من المقصود بإله هذا الدهر، والنص اليوناني بيقول انتويس هوثئوس تو ايونوس، هوثئوس تو ايونوس. مش عارفين هوثئوس، هوثئوس دي المقصود بيها مين؟ هل المقصود بيها الإله الحقيقي المستحق للعبادة، ولا المقصود بيها الشيطان؟ تخيلوا بقى ده اختلاف تفسير تضاد. تفتح تفسير يقولك إله هذا الدهر في النص ده الشيطان، تفتح تفسير تاني يقولك لا مش معقول، مش معقول هوثئوس تتقال على الشيطان، فده اكيد مش الشيطان، ده الله سبحانه وتعالى. طب هل هو عنده روايات عن تلاميذ بولس مثلا، بحيث انه يقدر يعرف بولس كان يقصد ايه من النص ده على وجه التحديد، فيقوم بترجيح رأي على رأي من خلال روايات يقدر يتحصل عليها في المشمش؟ طبعا ما عندوش غير النص، والنص مبهم بالنسبة للمسيحيين. المسيحيين يقولوا لك لا مش معقول الإله الحقيقي هيعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. ليه كده يعني؟ ليه مش عاوز إنجيل المسيح ينير لهم؟ ده اكيد الشيطان، الشيطان هو اللي عايز كده مش ربنا. ناس تانيين يقول لك لا ده الاله الحقيقي هو اللي اعمى اذهانهم، لان هم كانوا مكابرين وجالهم انارة انجيل مجد المسيح بس هم رفضوها، فربنا اعمى اذهانهم. شوفوا التفسير بيختلف ازاي. فإلى الآن المفسرين ما يعرفوش النص ده المقصود به الشيطان ولا مقصود بها الله عز وجل. المسلم بقى يستطيع حتى ولو في اختلاف ما بين المفسرين، عنده الوسائل والآليات اللي من خلالها يرجح تفسير على تفسير ويعرف أنهي الأصح. إن عندنا في كتب السنة في آيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه مفسرها، وعندنا أيضا في كتب التفسير وفي كتب السنة الصحابة مفسرين آيات القرآن الكريم، وأيضا التابعين لهم بإحسان مفسرين آيات القرآن الكريم، فبنقدر نرجع للناس اللي سمعوا أصلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أعلم الناس بالقرآن، نرجع لأقوالهم ونتدبر فيها ونعرف الصح من الغلط ونرجح قول على قول. المسيحي ما عندوش ده. فدي فروقات عامة ما بين اللي يعرفه المسلم عن القرآن الكريم وما بين اللي يعرفه المسيحي عن كتابه. المسيحي تقريبا ما يعرفش أي حاجة، ما يعرفش أي حاجة، ما يعرفش مين اللي كتب الأسفار، ما يعرفش إيه طبيعة الكلام، هل هو لفظي هل هو بالمعنى، ما يعرفش نص الكتاب على وجه التحديد، الكتب مختلفة، هنا في نصوص هنا ما فيهاش نصوص، ما يعرفش منين أصلا اللي كتب الكلام ده جاب الكلام ده منين، هل ربنا أوحاله هل ربنا ما أوحالوش، هل نقل من أناجيل أقدم منه، اللي دي نقطة أيضا في غاية الأهمية. العلماء المدققين يقولوا إن متى ولوقا نقلوا من مرقس، طب ما دام نقلوا من مرقس فين الوحي؟ طب ومرقس نقل منين؟ ما نعرفش. طب متى عنده قصص مش موجودة في لوقا ولا في مرقس، جابها منين؟ ما نعرفش. طب لوقا عنده قصص مش موجودة في متى ولا في مرقس، جابها منين؟ ما نعرفش. لكن احنا نعرف ان كل حرف في كتاب الله عز وجل للقرآن الكريم موحى به عن طريق جبريل عليه السلام الذي أخذ القرآن من رب العزة تبارك وتعالى، وما فيش مصدر تاني للقرآن الكريم، كله من عند الله. طيب الآن ده بشوي بقى جه بيتكلم في نقطة وبيقول إيه، هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر، هذه مسؤوليتكم. في نقطة بقى مهمة المسلم بيعرفها عن القرآن الكريم، المسيحي ما بيعرفهاش عن كتابه، اللي احنا بنسميها أسباب نزول الآيات، إن في آيات كثيرة في القرآن الكريم بتبقى نزولها بسبب معين، واقعة حصلت، موقف حصل، كلام كان ما بين اتنين، في آيات كتيرة بتبقى متعلقة بأسباب. المسلمين بيعرفوا أسباب نزول هذه الآيات، المسيحي ما عندوش الموضوع ده. طب أنا عاوز أسأل سؤال، هو ممكن يكون في بعض الأسفار بالنسبة للمسيحي ده كتاب اتكتب كله على بعضه فملوش حاجة اسمها أسباب يعني؟ لا لا، فيه. ازاي فيه؟ هو أصلا كتبت الأناجيل دول كتبوا كتبهم ليه أصلا؟ بولس لما جه يكتب رسالة كتب الرسالة دي ليه؟ طب الرسالة دي مختلفة عن الرسالة دي، كتب دي ليه ودي ليه؟ طب أصلا المعلومات دي هتفيدنا ليه؟ ليه نعرف سبب نزول الآية؟ لما تعرف سبب نزول الآية هتفهم الآية أكتر وأكتر، وهتقدر تستوعب الآية أكتر وتعيش معناها فعلا. فأسباب النزول بتوضح معاني الآيات وبتفسرها. دلوقتي لما يجي بولس في رسالة إلى أهل غلاطيا، بالمثال يتضح المقال، هطلع لكم النص وهتفهموا دلوقتي قصدي ايه. في غلاطيا، في بداية غلاطيا بيقول ايه؟ حد ينزل كده غلاطيا ورا بعض من اوله خالص، ولا افتح انا برنامج البيان من غلاطيا واحد واحد. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطيا، نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. ما تعرفش إيه إرادة الله وأبينا؟ دي مشكلة ترجمية يعني. الذي له المجد إلى الأبد آمين. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. إنجيل آخر؟ إنجيل إيه ده؟ ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. إيه يا عم الكلام ده؟ ليه بولس بيتعجب؟ ويعني إيه إنجيل آخر؟ ويعني إيه يحولوا إنجيل المسيح؟ والراجل ده بيقول أناثيما على مين؟ أناثيما يعني بيلعن، بيلعن ناس. النصوص دي كلها مش هتتفهم غير لما تعرف ليه بولس أصلا كتب الرسالة دي، سبب كتابتها. فالعلماء بيجتهدوا وبيحاولوا يطلعوا سبب كتابة من خلال الاستقراء. يعني ايه من خلال الاستقراء؟ يعني هو بيقرأ النصوص وبيحاول هو يتخيل ليه بولس يكون كتب الكلام ده. يعني ما عندوش روايات بيرجع لها، لا، ده هو بيقرأ الكلام وبيحاول يتخيل هو ليه ممكن يكون كتب كده. فبيقولوا العلماء بيقولوا ان بولس كتب كده علشان ايه؟ هو كان راح لغلاطيا، غلاطيا ده اسم مكان، وبشر الناس اللي في غلاطيا وخلاهم مسيحيين، وبعدين سابهم وراح مكان تاني. لما سابهم وراح مكان تاني جم ناس على ايمان مختلف غير ايمان بولس، وبشروا بتوع غلاطيا وخلوا بتوع غلاطيا يتركوا ايمان بولس ويبقوا على ايمانهم. فبولس لما عرف الكلام ده قال ايه ده؟ انا مش لسه كنت عندكم من شوية؟ انتوا لحقتوا تسيبوا الايمان وتدخلوا ايمان تاني؟ اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر. يعني انتوا سبتوني عن الذي دعاكم بنعمة المسيح، سبتوني ورحتوا الى انجيل اخر. يعني ايه انجيل اخر؟ يعني بشارة اخرى، تكريز اخر، رسالة اخرى غير اللي انا قلت لكم عليها عن المسيح. ليس هو اخر. يعني ايه ليس هو اخر؟ يعني هو بيقول ان مفيش اكتر من انجيل، ده هو انجيل واحد، ده هو بشارة واحدة، هي قصة واحدة صحيحة عن المسيح. لكن الناس، ان يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، أن يحولوا إنجيل المسيح، أن يحرفوا إنجيل المسيح، أن يغيروا إنجيل المسيح. يعني هو عاوز بيتهم الناس اللي جم بشروا بتوع غلاطيا إنهم كذبوا على المسيح وغيروا القصة. فلما أنت عرفت سبب كتبت الرسالة فهمت الرسالة كويس، وفهمت النصوص، ووصلت لك الفكرة، وبقى كله تمام. لكن المسيحي ما عندوش روايات حقيقية بيرجع لها لتلاميذ بولس مثلا أو لتلاميذ المسيح، فيتوقن ويتأكد أن هذه هي الأسباب فعلا، فيقدر يفهم القصة كويس. لا، ده هو من خلال الاستقراء بيتخيل هو ممكن اللي كتب الكلام ده يكون كتبه ليه. لكن احنا عن القرآن عندنا روايات في كتب السنة وفي كتب التفسير، روايات كثيرة جدا جدا جدا بتغطي القرآن كله تقريبا. ان احنا قلنا ان مش كل الآيات لها أسباب نزول، لكن آيات كثيرة جدا لها أسباب نزول. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيتكلم عن نفسه ويقول، ده واحد من الصحابة وفي زيه آلاف، بيقول إيه عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت. ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يعني إيه؟ يعني هو بيقول ان مفيش سورة نزلت من كتاب الله عز وجل الا هو عارف الاية دي نزلت فين، مكية ولا مدنية ولا فين بالظبط. ولا انزلت آية من كتاب الله الا انا اعلم فيما نزلت، الاية دي نزلت ليه وايه القصة اللي علشانها ربنا قال الكلام ده. ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل، يعني لو انا اعرف واحد اعلم مني بكتاب ربنا، الراجل ده اقدر اركب له على البعير واوصل له، هروح له. ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت اليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول انه أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، ما فيش سورة نزلت إلا هو عارف نزلت فين، وما فيش آية نزلت إلا هو عارف نزلت ليه ونزلت في مين. ولو هو يعرف حد أعلم منه، الراجل ده يقدر يركب له بعير ويوصل له، هيروح له. وهذا صحابي واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أقوال هؤلاء الصحابة في تفسير كتاب الله عز وجل وفي ذكر أسباب نزول الآيات، كتب التفسير مليئة بيها، وإحنا كمسلمين بنتمتع بنعمة إن إحنا نقدر نرجع لأقوال هؤلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالأنبا بشوي بقى بيقول لك ده أنا مش عارف الآية بتاعت لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية دي يعني نزلت وقت ما النبي كان عايش ولا اتضافت بعديه؟ أولا ما دام الآية دي في القرآن والمسلمين بيقروها، يبقى نزلت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما دام مكتوبة في المصحف اللي ما بين ايدينا دلوقتي، يبقى هي كانت اتكتبت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنثبت الكلام ده في نهاية المحاضرة، المحاضرة دي هتطول شوية يمكن، لكن فوق كده وكده احنا نعرف بالتحديد سبب نزول هذه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. سبب نزول الآية مذكورة عند يمكن جميع علماء التفسير تقريبا، مذكورة عند الإمام الطبري رحمه الله وعند الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه العجاب في بيان الأسباب، ومذكورة أيضا عند الإمام السيوطي وعند كثيرين من علمائنا الأفاضل الكرام. الرواية بتقول إيه؟ إن نصارى أهل نجران قدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، نصارى أهل نجران راحوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم السيد والعاقب، وهما يومئذ سيدا أهل نجران. اتنين من كبار أهل نجران من النصارى راحوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا محمد فيما تشتم صاحبنا؟ ده بيقول إن النصارى دول راحوا للنبي بيقولوا له أنت بتشتم صاحبنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لهم من صاحبكما؟ قال عيسى بن مريم تزعم أنه عبد. يعني هي دي الشتيمة بقى، سبحان الله. يعني الله عز وجل بيقول في الحديث القدسي إن ابن آدم سب الله عز وجل بأنه نسب له الولد. عاوز أجيب الحديث ده لو أقدر أطلعه سريعا. الحديث موجود في صحيح البخاري، الحديث رقم 4975، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، يعني لن يبعث بعد الموت. ده تكذيب ابن آدم لله عز وجل. وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فالله عز وجل بيقول إن ابن آدم شتمه علشان قال اتخذ الله ولدا. فجايين بقى النصارى بيقولوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد فيما تشتم صاحبنا؟ قال: من صاحبكما؟ قال: عيسى ابن مريم تزعم أنه عبد. يا سلام، يعني علشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح عليه السلام عبد الله ورسوله، يبقى هو شتم سيدنا عيسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فغضبوا وقالوا: إن كنت صادقا فأرنا عبدا يحيي الموتى ويبرئ الأكمه ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه، لكنه الله. يعني جم قالوا له ده المسيح عمل كذا وكذا وكذا، ومعجزاته دي بتقول إن هو الله. فسكت حتى أتاه جبريل فقال: يا محمد، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، إنهم سألوني أن أخبرهم بمثل عيسى. قال جبريل: مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلما أصبحوا عادوا فقرأ عليهم الآيات. فالرواية بتذكر لنا ان جبريل عليه السلام جاء الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ليه؟ علشان نصارى نجران لما جم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له: انت بتشتم صاحبنا علشان بتقول عليه انه عبد لكنه الله. فجبريل عليه السلام نزل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فيبقى المسلمين يعرفوا سبب نزول الآية، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية لنصارى نجران الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. برضو الإمام ابن الجوزي رحمه الله نقل قول عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول ايه؟ قال ابن عباس: هؤلاء نصارى نجران، وذلك انهم اتخذوه الها. فده سبب نزول الآية، ان هم جم قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه الله، فالله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وايضا ذكر مقاتل سبب نزول الآية، والكلام ده موجود في يعني في كتاب بيجمع تفسير مقاتل رضي الله عنه، لكن هو موجود ايضا في تفسير الامام الطبري. فبيقول: نزلت في نصارى نجران المريعقوبيين، منهم السيد والعاقب وغيرهما، قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. يبقى المسلمين عارفين كويس قوي الايات دي نزلت في مين، وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الايات وقالها لنصارى نجران. احنا قلنا الكلام ده بجانب الى ان ما دامت هذه الآية اصلا مكتوبة في القرآن اللي ما بين ايدينا اليوم، وما دام حافظها الحفاظ، يبقى هي اصلا نزلت في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته، لان لا توجد آية اصلا مكتوبة في المصحف الان نزلت بعد عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، او تم اضافتها فيما بعد، وهنثبت الكلام ده دلوقتي. بس عايز افوت على نقاط سريعة كده. احنا في البداية تكلمنا المسلم يعرف ايه عن القرآن، والمسيحي ما يعرفش ايه عن الكتاب المقدس. ومن ضمن الحاجات اللي المسلم يعرفها عن القرآن اسباب نزول الايات، المسيحي ما يعرفش الكلام ده خالص. كتبت الاناجيل كتبوها ليه؟ بولس كتب الرسائل دي ليه؟ ما يعرفوش الكلام ده. في حاجة بس كنت عايز اقولها، ان القرآن الكريم ايضا بيتفوق على الكتاب المقدس من ناحية المصادر اللي تقدر تاخد منها القرآن الكريم. فالقرآن الكريم تقدر تاخده من مصادر مكتوبة وايضا من مصادر مسموعة، والمصدرين مستقلين ببعضهم البعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاصل في تلقي القرآن انك بتتلقاه بالسماع من شيخ حافظ القرآن الكريم، والشيخ ده نفسه تلقى القرآن الكريم بالسماع من شيخ قبليه، والشيخ اللي قبله ايضا تلقى القرآن بالسماع من شيخ قبليه، لغاية ما هيوصل ان في شخص تلقى القرآن بالسماع من صحابي، وهذا الصحابي تلقى القرآن بالسماع من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبيكون في سند متصل من الشخص اللي تلقى القرآن الكريم بالسماع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فده مصدر تلقي القرآن الكريم بالنقل الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طب في مصدر تاني تقدر تاخد منه القرآن الكريم؟ في مصدر تاني اللي هي المصاحف القديمة. أبو بكر الصديق جمع المصحف بين دفتين، أو جمع القرآن الكريم بين دفتين، وبعدين عثمان بن عفان رضي الله عنه قام بنسخ هذا المصحف، عمل منه كذا نسخة ووزعها على الناس. فتقدر تقرأ من المصحف تعرف القرآن الكريم. لكن في نقطة في غاية الأهمية لازم أوضحها، وهنوضحها تاني إن شاء الله، إن الأساس القرآن الذي تلقيته سماعا. ما ينفعش حد ما يكونش سمع القرآن قبل كده ويفتح المصحف يقرأ فيه. ليه؟ لأنه غالبا هيقرأ القرآن غلط. ليه هيقرأ غلط؟ لأن القرآن الكريم مش مجرد نص زي ما قالت تقراها في جورنال. أمال إيه؟ لا، ده القرآن الكريم له أسلوب تلاوة وتجويد، وله أحكام من إخفاء وإدغام وغنة وقلقلة وتفخيم وترقيق وكلام كتير. لو جه واحد مسيحي أنا قلت له ده معلش انت قريت الآية دي غلط، ده فيه غنة وتفخيم وترقيق وإدغام وقلقلة، ولا هيفهم مني أي حاجة، كأني بقول هيروغليفي قصاده. لكن لو أنا جيت قريت له وقلت له الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فقلت له إن الحمد لله الذي أنزل غنة على عبده قلقلة، لما سمعها مني عرف دي ايه، فبعد كده هيعرف يقراها صح. فبالتالي العلماء قالوا ان الاصل في تلقي القرآن السماع، وان المسلمين ما دونوش القرآن في صحف الا مخافة ان ينسوه. يعني واحد حافظ ممكن ينسى، طب علشان يفتكر اللي نسيه يقراه من المصحف مش اكتر ولا اقل. لكن اصبح عندنا مصدرين تقدر تجيب منه القرآن، ممكن تروح لشيخ ولد اعمى حافظ القرآن الكريم كله، تسمع منه القرآن يبقى انت عرفت القرآن. طب بعد ما سمعت منه انت نسيت، تقوم راجع المصحف، مراجع في المصحف تقرأ تفتكر اللي انت نسيته. فمصدرين مستقلين. طب الكتاب المقدس ايه مصادره؟ مصادر الكتاب المقدس كلها مصادر مكتوبة، سواء مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، كتابات آبائية، كلها مصادر مكتوبة. فلو بطريقة ما جمعنا كل المصاحف اللي على وجه الأرض واختفت المصاحف دي، وفي نفس الوقت جمعنا كل مصادر الكتاب المكتوبة اللي موجودة على وجه الأرض واختفت المصادر دي، مين اللي هيقدر يرجع كتابه تاني؟ المسلمين ولا المسيحيين؟ المسلمين هم اللي بس اللي هيقدروا يرجعوا القرآن الكريم. هيجمعوا كده 3 4 حفاظ يقعدوا مع بعض يكتبوا القرآن من جديد وخلاص خلصت القضية. لكن المسيحي لن يستطيع أبدا أن يسترجع الكتاب، لأنه عمره ما كان بيحفظ كتابه. فدي نقطة القرآن الكريم بيتفوق فيها على الكتاب المقدس، إنه له مصدرين مستقلين، مصادر مكتوبة، المصاحف التي نسخها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وباقي المصاحف القديمة المنسوخة من مصاحف عثمان المنتشرة في كل العالم، اللي جه منها المصحف اللي احنا بنقرأ منه دلوقت. وأيضا المصدر المسموع القرآن الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نقطة مهمة جدا في مسألة التواتر، المسيحي بيعتقد إن التواتر مجرد السند المتصل، يعني شخص سمع من شخص لغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، مش ده التواتر. التواتر هو نقل الجمع عن الجمع بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني مش سند واحد او خط واحد ما بين شخص وما بين النبي، لا، دي خطوط كتيرة كتيرة جدا، 100,000 صحابي في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقلوا لمليون واحد جم بعد كده، والمليون نقلوا المليونين بهذا الشكل، جمع غفير من الناس بينقلوا الجمع غفير من الناس مستحيل كل الجمع الكبير ده يتواطؤوا على الكذب ان هم كلهم هيتفقوا، كل الصحابة اتفقوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا مش هنقول الآية لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، هنقولها لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله. مستحيل مستحيل كل الصحابة يتواطؤوا على الكذب على القرآن الكريم، ولا حتى اي جيل من بعديهم كلهم نقلوا القرآن الكريم للجيل اللي بعديهم كمجموعة كبيرة. فهو ده التواتر. المسيحيين اصلا ما يعرفوش الكتبة، فهم خارج موضوع التواتر ده خالص، ما بيفهموش فيه. لكن دايما المسيحي بيحب يستخدم الكلمة اللي المسلم بيستخدمها، يعني المسلم بيقول توحيد يبقى المسيحي يقول توحيد، المسلم بيقول تواتر يبقى المسيحي يقول تواتر كده، يعني دايما بتلاقوا الموضوع ده منتشر. يا ابني انت مالك بالتوحيد؟ لا احنا عندنا التوحيد من قبل. انت اصلا كنت تعرف كلمة التوحيد دي؟ المسلم يقول لك القرآن نقل تواترا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك ما احنا كمان الكتاب بتاعنا منقول بالتواتر. انت يا ابني تعرف يعني ايه تواتر اصلا؟ منيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية عن الكتاب المقدس يقول لك الكتاب منقول بالتواتر، أم انت تعرف يعني ايه تواتر اصلا؟ ولا المسيح اللي هيقرأ لك يعرف يعني ايه تواتر؟ هو انت بتكتب لمسلمين ولا بتكتب لمسيحيين، ولا انت كنت بتكتب لمين وانت بتكتب؟ فعندنا مصدرين للقرآن الكريم، مصدر مكتوب من المصاحف القديمة، ومصدر مسموع منقول تواترا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمصدرين مستقلين عن بعضهم البعض. ازاي مستقلين؟ يعني النص المكتوب اتكتب في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملوش دعوة باللي حفظه بالسماع، لا دي لما الآية نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعت لكتبة الوحي قعدوا كتبوه، ملوش دعوة بقى في ناس باقيين سمعوا الآية وحفظوها ولا ما حفظوهاش. مش ان حد حفظ من النبي وبعد كده كتب، دي نقطة في غاية الأهمية. لا ده الآية كانت بتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقوم باعت لكذبة الوحي منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، تعالى نزلت آية اكتبها. في ناس تانية كانت بتسمع وتحفظ، دول طريق تاني. فالقرآن كله اتكتب في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كتبة الوحي. وبعد كده أبو بكر الصديق جمع اللي اتكتب في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رتبها وحطها في مصحف واحد. وبعدين عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل أكتر من نسخة لهذا المصحف. في بعض المسيحيين أيضا بيقولوا موضوع التنقيط، القرآن الأول ما كانش متنقط، بعد كده زودوا عليه نقط، والقرآن الأول ما كانش متشكل، بعد كده زودوا عليه التشكيل. كلام ده كلام فاضي. ليه؟ أنا شخص مسكت قلم ورقة وكتبت كده هو. طبعا اللي هيسمع التسجيل مش عارف يعني ايه كده هو. رسمت ألف وجنبيها لام مشبوك فيها مين. انا اللي كتبت ده انا عارف ازاي بيتقري. ازاي ده بيتقري؟ بيتقري قلم؟ ما بيتقريش قلم، بيتقري الف لام ميم. نطقت كل حرف لوحده، واللام فيها مد ست حركات، والميم فيها غنة. انا كاتب الكلام ده بالحبر والقلم كاتب مد 6 حركات وغنى، مش كاتب، لكن انا اللي كاتب انا عارف ازاي بيتقري. فهو ده اللي حصل، ان الصحابة كتبوا حتى بدون تنقيط وبدون تشكيل، لكن هم اللي كتبوا هم عارفين بيتقري ازاي، وعلموا الاجيال اللي بعديهم ازاي يقروه. لكن لما جه بقى ان ناس كتير بيدخلوا الاسلام فيما بعد، فعاوزين نسهل عليهم ازاي يقروا من المصحف مباشرة، فقلنا ايه، هنزود عليها بقى النقط بحيث ان هو يعرف يقراها لوحده من غير ما انا اعلمه، وزود عليها تشكيل علشان هو يعرف يقرا لوحده من غير ما اعلمه، لكن برضه محتاج تعليم، لكن بقى المجهود اسهل. وايضا جم علماء المسلمين فيما بعد وقال لك طب انا مش بس هزود تنقيط ومش بس هزود تشكيل، ده انا هلون الحروف كمان. يعني ايه هتلون الحروف؟ الحرف اللي محتاج يتفخم هعمله بالكحلي، والحرف اللي محتاج يترقق هعمله بالسماوي، والحرف اللي محتاج غنة هعمله بالاخضر، والحرف اللي محتاج يتمد هعمله بالاحمر، والحرف اللي محتاج قلقلة هعمله باللون يا سلام. بحيث ان انا واحد بعلمه القرآن هقول له خد بالك ده الحرف اللي باللون كذا يتنطق بالشكل الفلاني، فعلمه مرة واحدة وبعد كده هو يعرف يقرأ لوحده بعد كده. فتزويد التنقيط والتشكيل والتلوين كمان كان فقط لتسهيل القراءة على المسلم، لكن انا ما ضفتش حاجة في القرآن ما كانش موجود فيه اصلا من قبل كده. لا، ده انا كعقل المسلم المبتكر المتميز بزود حاجات تساعدني وتسهل علي. لكن الصحابة الاوائل الذين كتبوا حتى من غير تنقيط ولا تشكيل، اللي كتب بيعرف ازاي بيتقري. واصلا في بداية الاسلام اغلب الناس ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، فكانوا معتمدين على الحفظ في الصدور اصلا. اتمنى ان النقطة دي تكون اتفهمت، لان هي نقطة ايضا مهمة. يبقى القرآن الكريم له مصدر مكتوب مستقل ومصدر مسموع مستقل. الكتاب المقدس ملوش غير مصادر مكتوبة، فلو جمعنا كل مصادر القرآن المكتوبة وكل مصادر الكتاب المكتوبة وخفناهم بطريقة ما، المسلمين هيجيبوا 3-4 حفاظ هيكتبوا القرآن من أول وجديد. المسيحيين خلاص كتابهم بح، كتابهم إيه؟ بح، راح، مفيش، مش عارف يجيبوا تاني، إن هم ما عندهمش غير المصادر المكتوبة. في بال الجزء الاخراني، يعني نقارب على انتهاء المحاضرة، في مجموعة اسئلة كنت كاتب ايه؟ كيف اعرف مدى موثوقية الكتاب؟ اعرف ازاي الكتاب ده، مدى ثقتي في هذا الكتاب قد ايه؟ الكتاب ده اقدر اثق فيه قد ايه؟ ازاي اقدر اقيس مدى موثوقية الكتاب؟ فبنسأل أسئلة. أنت تعرف مين اللي جاب لك الكتاب ده؟ من الذي جاء بهذا الكتاب؟ تعرف هو جاب الكتاب ده منين؟ اللي جاب لك الكتاب ده جاب لك الكتاب ده منين؟ من إمتى والكتاب ده بيتحفظ؟ وإزاي كان بيتحفظ؟ تعرف مين اللي كان بيحفظ الكتاب؟ وإزاي كانوا بينقلوا الكتاب عبر الزمن؟ لو عرفت تجاوب على الأسئلة دي وإجاباتك مدى قوتها مدى موثوقية الكتاب. فبالنسبة للقرآن الكريم هنسأل الأسئلة دي، مين اللي جيب الكتاب؟ احنا قلنا ان احنا عارفين ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان ده من نسب إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليهما السلام. النسب ده من أول محمد صلى الله عليه وسلم إلى معد ابن عدنان نسب ثابت عند جميع أهل العلم، ولا خلاف إن عدنان من نسب إسماعيل عليه السلام وإسماعيل ابن إبراهيم. احنا نعرف مين بالظبط اللي جاب القرآن، عارفينه كويس، عارفين هو ابن مين، نعرف أصله وفصله، نعرف صادق، نعرف إنه أمين، نعرف كل حاجة. خير دليل الرواية اللي موجودة في بداية صحيح البخاري لما هرقل جاب أبو سفيان ورص وراه باقي الكفار وقال للمترجم بتاعه قل لهم أنا هسأل أبو سفيان أسئلة، لو كذب عليا شاوروني من ورا ظهره أنه بيكذب. فرح سألوا أسئلة كتير، الراجل ده كذب عليكم قبل كده؟ تعرفوا انه كذاب؟ لا ما نعرفش انه كذاب، ما كذبش قبل كده. راح هرقل قال مستحيل واحد ما يكذبش على الناس يجي في الاخر يكذب على ربنا. الراجل ده تعرفوا نسبه؟ راح ابو سفيان قال له هو فينا ذو نسب. وايضا أسئلة اخرى كثيرة سألها هرقل لسفيان، وكان يومئذ كافرا، انه دخل الاسلام فيما بعد. وابو سفيان قال الحق اللي يعرفه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ده ما بيكذبش، عمره ما كذب علينا، ما نعرفش انه كذب قبل كده. هرقل قال لك ده مستحيل هيترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألوا عن نسبه فقال هو فينا ذو نسب. أبو سفيان وقد كان كافرا يومئذ شهد بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل أنساب قريش، والنسب احنا عارفينه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لغاية معد بن عدنان، ومن المعروف والمسلم به ان عدنان من نسب اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاة والسلام. في نفس الوقت بقى المسيح يعرف مين اللي جه بالكتاب بتاعه؟ قلنا ان هو ما يعرفش، مجاهيل، مجاهيل جن بالكتب، فراح المسيحي لزق لهم اسماء، وشرحنا الكلام ده قبل كده. طب ايه مصدر الكتاب؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي جاب القرآن، جاب القرآن منين؟ فنعرف انه جاء بالقرآن عن جبريل عليه السلام امين الوحي عن رب العزة تبارك وتعالى. طب المسيحي يعرف الكتب دي الكتبة جابوها منين؟ موحى بها من الله ولا مش موحى بها من الله؟ قلنا ان هم ما يعرفوش اي حاجة، ما يعرفوش ماهية الوحي ولا كيفية الوحي، ولا حتى الناس اللي بيدرسوا الكتاب من ناحية ان الكتاب مصادره بشرية، ده نقل من مين ولا ما نقلش من مين، ولا ده جاب القصص منين، سمع القصة دي منين، ما يعرفوش اي حاجة عن اي حاجة. طيب بالنسبة للكتاب ده بدأ يتحفظ امتى؟ منذ متى حفظ الكتاب وكيف حفظ؟ بالنسبة للقرآن الكريم احنا عارفين ان كانت الآية اول ما بتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتتكتب وبتتحفظ وقتي. الآية اول ما بتنزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجيب كتبة الوحي يكتبوها ويدونوها، والصحابة اللي ما كانوش بيعرفوا يكتبوا كانوا بيحفظوها. وطبيعة القرآن الكريم إن المسلمين بيصلوا بهذا القرآن كثيرا جدا وبيتعبدوا بتلاوة القرآن الكريم، ده كان بيساعد على حفظه أكتر وأكتر. فالقرآن كان بيتحفظ أول ما كان بينزل. طب بالنسبة للكتاب المقدس كانوا بيحفظوا الكتاب ده من إمتى؟ والله احنا مش عارفين، خدوا بالكم من السؤال ده، والله احنا مش عارفين هل كان عندهم نية اصلا لحفظ الكتاب. يعني ايه الكلام ده؟ دي نقطة في غاية الأهمية. هل المسيحي اصلا كان عنده نية لحفظ الكتاب، سواء انه يحفظه في صدره او يحفظه على ورقة، كان عنده النية دي، ولا المسيحي كان بيكتب الكتاب لمجرد انه عايز نسخة من الكتاب يقراها، لكن هو لا يعتقد ان هذا الكتاب محفوظ؟ يعني ايه الكلام العجيب ده؟ الكلام ده كلام غريب جدا. يعني ايه المسيحي احنا ما نعرفش هل كان عنده نية لحفظ الكتاب ولا لا؟ ما كانش عنده نية. ليه ما كانش عنده نية؟ لانه كان يعتقد ان يوم القيامة قريبة جدا، فالكتاب ده اصلا هو مش محتاجه يفضل الى اخر الزمان، احنا اصلا في اخر الزمان. لما تيجي تقرا في انجيل متى وفي انجيل مرقس، المسيح يقول لهم ايه؟ النجوم هتتساقط والشمس هتنطفي والقمر لا يعطي ضوءه ومش عارف ايه. الحق اقول لكم ان لا يمضي هذا الجيل، لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. فالمسيحي كان عنده اعتقاد ان اصلا يوم القيامة قريبة. الجيل ده اللي عاش في حياة المسيح هتحصل على ايامه علامات الساعة والقيامة هتقوم. فمش مهم ان انا احتفظ بالكتاب ولا احفظه. ده ممكن اعمل لي نسخة عشان ابقى اقراه، لكن مش في نيتي ان انا احفظه. بولس بيقول ايه؟ بولس بيقول نقطة مهمة جدا، والكلام ده هيتعاد في سلاسل اخرى. في تسالونيكي، صح، تسالونيكي، في تسالونيكي الاولى 4:15 بيقول ايه؟ بيقول 4:14 الاول: لانه ان كنا نؤمن بان يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله ايضا معه. فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، فاننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني إيه نحن الباقين إلى مجيء الرب؟ يعني بولس كان بيعتقد إن في نهاية الزمان لما يسوع هيجي بملائكته والنجوم هتتساقط وقوات السماء تتزعزع والشمس تنطفئ والقمر لا تعطي ضوءه، هو هيبقى موجود والمسيح هيجي، لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين تاني سنخطف جميعا معهم في السحاب لملاقات الرب في الهواء. يا السلام، هيطير ويقابل يسوع في السماء وهيبقى لسه عايش وقتها يعني. فده كان معتقد راسخ عند المسيحيين الأوائل ان يوم القيامة قريب خلاص. الجيل ده اللي كان عايش في حياة المسيح هو اللي هيجي عليه يوم القيامة، فمش محتاج أحفظ الكتاب. أخري أعمل لي نسخة عشان أبقى أقراها، لكن مش محتاج إيه أحفظ الكتاب. لكن المسلمين كان عندهم علم إن القرآن الكريم كلام الله المحفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكانوا بيحفظوا القرآن الكريم، أول ما تنزل الآية يدونوها، وأول ما تتسمع الآية يحفظوها. المسيحي ما كانش عنده كده. طيب بالنسبة بقى للقرآن الكريم، احنا عرفنا منذ متى تم حفظ الكتاب، من أول ما كانت الآية بتنزل بتتكتب وبتتحفظ. المسيحي أصلا ما كانش عنده نية انه يحفظ كتابه، لانه كان بيعتقد ان يوم القيامة خلاص قرب، يعني انا احفظه ليه؟ الكتاب ده اصلا القيامة هتقوم علينا مش محتاجينها يعني. طب مين اللي حفظ وازاي اتحفظ؟ مين اللي حفظ وازاي اتحفظ؟ قلنا ازاي اتحفظ؟ القرآن أول ما بتنزل الآية يكتبها، فدي طريقة حفظ، التدوين على أي مادة تقدر تكتب عليها، وإن أنت تحفظها في صدرك، دول طريقتين الحفظ بتوع القرآن الكريم. طب مين اللي كان بيحفظ؟ اللي كان بيحفظ كل صحابي كان بيسمع القرآن كان بيحفظه، سواء كان بيعرف يكتب ولا ما كانش يعرف، وسواء حفظه ده كان حفظ كلي او جزئي. ان مش كل الصحابة كانوا سمعوا القرآن الكريم كاملا من اوله لاخره، كان في بعض الصحابة بيخرجوا غزوات ومش عارف ايه وحاجات زي كده، لكن في صحابة كانوا دايما مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل الاحوال، زي مثلا ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كانوا حافظين القرآن كله، سمعوه كله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الكثيرين. لكن في صحابة ما كانوش حفظوا القرآن كله، لكن اي صحابي سمع قرآن حفظه، فيش حاجة اسمها اسمع آية وما احفظهاش. طب واللي كان بيعرف يكتب منهم كان بيدون القرآن. طب يبقى احنا عارفين ان الصحابي اللي كان بيسمع كان بيحفظ، واللي كان بيعرف يكتب كان بيدون. طب هم الصحابة دول مجاهيل بالنسبة لنا؟ دي نقطة أخرى في غاية الأهمية. الصحابة دول بالنسبة لنا مجرد أسماء، يعني زي متى، مرقس، لوقا، يوحنا، ما نعرفش عنهم غير الاسم الأول. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده عند المسيحيين مش عندنا. احنا نعرف تقريبا كل حاجة عن الصحابة قبل ما يسلم وبعد ما يسلم، وخصوصا الصحابة الكبار الكرام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم جميعا، وزوجاتهم كمان، وأولادهم، وكثير جدا أيضا من الصحابة العشر المبشرين من الجنة، وغيرهم كتير نعرفهم كلهم، نعرف أسمائهم وأنسابهم وسيرتهم قبل الإسلام وبعد الإسلام، وفي مجلدات ضخمة كبيرة جدا لتدوين سير الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان أيضا. يكفي أن المسيحي يقف كده قصاد مجموعة سير أعلام النبلاء ويقلب فيها كده للإمام الذهبي رحمه الله. فاحنا نعرف ازاي اتحفظ، ومين اللي حفظ، ومين اللي حفظ مش مجرد أسماء، لا نعرف عنهم كل حاجة. لكن بالنسبة للمسيحي أصلا غالبا ما كانش عنده نية للحفظ، ده أخره كان بيعمل نسخة من الكتاب عشان يبقى يقراه، لكن ما كانش عنده النية ان هو بينسخ الكتاب علشان يحفظ الكتاب في نسخة، ما كانش عنده النية دي. والمسيح ما يعرفش مين اصلا الناس اللي عملوا هذه النسخ. المسيح يعرف ان الكتاب كان بيتنقل، كان بينقل عبر التاريخ، ان نسخة قديمة يتعمل منها نسخة جديدة. مين اللي كان معاه النسخة القديمة ومين اللي عمل النسخة الجديدة، وهل نقل نقل كويس ولا نقل وحش، بدل وغير واضاف وحذف ولا لا، ما هو ده اللي حصل. وده حصل ليه؟ عشان المسيح ما يعرفش اي حاجة عن ازاي الكتاب كان بيتنقل ومين اللي كان بينقل الكتاب. لكن المسلم علشان يعرف كل حاجة عن القرآن الكريم، يعرف مين اللي حفظه ومين اللي كتبه، ويعرف ان هم كانوا صادقين وامناء وحفاظ، بالتالي القرآن اتنقل سواء من مصحف قديم اتعمل منه نسخة جديدة، او ان صحابي حفظ احد التابعين. احنا نعرف مين هذا الصحابي ومين هذا التابعي، وبنقدر نرسم خطوط واضحة لتاريخ انتقال القرآن من جيل لجيل. المسيحي ما عندوش كل الكلام ده. في ايه كمان؟ يبقى اخر جزء هو كيف نقل الكتاب بالنسبة للقرآن الكريم. اول حاجة النقل الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الصحابة، الصحابة حفظوا منه القرآن، راحوا الصحابة علموا القرآن لاولادهم ولأي شخص جديد دخل الاسلام اللي هم هؤلاء التابعين. وبعدين التابعين دول اللي تلقوا القرآن من الصحابة علموا اللي بعديهم لغاية ما القرآن وصل لك. فانت ما دمت تلقيت القرآن شفاهة، فانت ما بينك وما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سند، مهما طول السند ده ولا قصر، انت ما بينك وبين النبي سند صلى الله عليه وسلم. وده شيء عظيم جدا جدا، كل مسلم يجب انه يفتخر به، بغض النظر عن الاجازة ان انت تسلمت القرآن بالكامل من شيخ وادلك عليها اجازة وكتب لك ورقة بالسند. لا، انت كونك ان انت تعلمت ولو صورة واحدة من شيخ علمك الصورة دي، انت بكده ما بينك وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سند، حتى بالصورة هذه الواحدة. يبقى ده الانتقال النقل الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ايضا موضوع نسخ المصاحف من المصاحف التي اقدم منها. قلنا ان القرآن كان بيكتب في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء ابو بكر الصديق جمع كل هذه المواد اللي تم كتابتها في حياة النبي، رتبها وحطها ما بين دفتين. وبعدين عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل من المصحف ده نسخ، وبعدين النسخ دي اتعمل منها نسخ لغاية ما وصل لك المصحف اللي ما بين ايديك، وعلشان كده اسمه المصحف العثماني، لان اصله نسخة من النسخ اللي عملها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيبقى أنت لو ماسك مصحف ما بين إيديك، ما بين المصحف ده ومصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه سلسلة متصلة من المصاحف، مصحف اتنسخ من مصحف اتنسخ من مصحف، لغاية ما هتوصل للمصحف اللي إيه؟ اللي نسخ عثمان بن عفان من مصحف اللي جمعه أبو بكر، اللي هو متجمع من الحاجات اللي اتكتبت في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. منتهى التوثيق ومنتهى المصداقية. ما في من الآخر، اللي يطعن في القرآن وشايف ان القرآن ملوش مصداقية وملوش صحة، يبقى مفيش كتاب تاني على الأرض له مصداقية ولا صحة. دلوقتي يا أخي حيزوم، يوجد في متاحف حول العالم أكثر من مصحف، المصاحف دي بترجع للقرن الأول الهجري، لكن في خلاف بسيط ما بين العلماء، هل ده فعلا مصحف عمل عثمان بن عفان رضي الله عنه ولا نسخة؟ فهذا خلاف، هذا خلاف. أنا عندي نسخة كاملة من مصحف مجمع إنه مكتوب في القرن الأول الهجري، لكن فقط نسبة اليقين، هل ده مصحف عثماني ولا مش مصحف عثماني؟ مصحف عثماني يعني من النسخ اللي عملها عثمان بن عفان رضي الله عنه. في متاحف في تركيا، في متحف في تركيا تقريبا بيحتفظوا، يقال هذا مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي مات والمصحف ده كان في حضنه، وفي على بعض الصفحات آثار دماء. وفي ايضا مصاحف موجودة في متاحف هنا في مصر بترجع للقرون الاولى الهجرية، والازهر الشريف عامل اسطوانة عليها نسخة كاملة لمصحف بيرجع الى القرن الاول الهجري. عارف يعني ايه القرن الاول الهجري؟ يعني قطعا قطعا يا اما ده مصحف لاحد الصحابة يا اما لاحد التابعين اللي اتعلم على يد الصحابة مباشرة، ملهاش حاجة تانية. وتقارنه بالمصحف اللي ما بين ايديك دلوقتي، لا يوجد اي اختلاف اطلاقا. فده منتهى التوثيق. بالنسبة بقى للكتاب المقدس، فالكتاب كان بينسخ نسخ اليد، الكتاب كان بينسخ نسخ اليد. وقرأنا كلام قبل كده في المحاضرة السابقة عن الراجل اللي كان بيقول ايه اللي كان بيحصل لما الكتاب ينسخ نسخ اليد. هقراه تاني سريعا. كلام رياض يوسف داود في كتابه مدخل الى النقد الكتابي بيقول: كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. فده نقل الكتاب، ده نقل الكتاب. الجزء الأخير اللي هختم بيه المحاضرة، وآسف جدا على الإطالة، الجزء بقى اللي قال عليه الأنبا بشوي. بشوي كان بيقول إيه؟ بشوي كان بيخرف للأسف وبيقول: أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري؟ أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري؟ احنا قلنا وهنعيد الكلام ده تاني، ان لم يحدث ان الصحابة جابوا ناس حافظين القرآن وقالوا لهم ملوا على الكتبة دول القرآن فهم هيكتبوا وراكم، هذا لم يحدث، غير ثابت. امال ايه اللي حصل؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان له كتبة وحي، لما الآية تنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيناديهم يقول لهم اكتبوا. فكانت الآيات مكتوبة تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حديث في صحيح البخاري مثال على ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول للناس يكتبوا الآية. في صحيح البخاري الحديث رقم 4990 كتاب فضائل القرآن باب كاتب النبي. كاتب النبي يعني كان شخص كاتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، الآية أولا نزلت بهذا الشكل، قال النبي ادعوا لي زيدا، زيد بن ثابت رضي الله عنه، ندوله في آية من القرآن نزلت، شوفوا زيد فين وهاتوه، وليجيء باللوح والدواء والكتف، أدوات الكتابة بقى، في آية نزلت لازم يكتبها. ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيملي زيد بن ثابت الآية، وكان قاعد ورا ظهر النبي صحابي اسمه عمرو بن أم مكتوم الأعمى. فالآية في الأول نزلت إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فعمر بن أم مكتوم سمع الآية فبيقول يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر. يعني الآية الآية أولا ما بتراعيش حالتي، أنا أعمى، فأم ربنا عز وجل نزل الآية من جديد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، اللي هي الآية زي ما هي موجودة دلوقتي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فالآية نزلت مراعاة حالة عمرو بن أم مكتوم إنه أعمى. الشاهد من الحديث ان اول ما الآية نزلت لما نزلت لا يستوي القاعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف. مش دلوقتي يعني لما نتكلم عن ايه اللي المسلمين بيقدروا يستشفوه من حكم ان الآية كانت ممكن تنزل ثم تختلف قليلا، او ان ليه اصلا القرآن ما نزلتش جملة واحدة. من ضمن الحكم اللي احنا بنقدر ناخدها من ده ان القرآن الكريم الله عز وجل عايز الصحابة يعيشوه ويحسوا ان القرآن مرتبط بيهم فيفهموه اكتر ويستوعبوه اكتر ويحفظوه ويحبوه اكتر. فكان في احد المشايخ لما كان بيضرب سؤال، نعم يريد، انا دايما بتلخبط، دي يعني كلمة دارجة عند المصريين للأسف، زي والنبي كده، لا اله الا الله. ف الشيخ كان بيقول ايه لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وابن أم مكتوم يصلي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انت متخيل مدى شعور هذا الصحابي؟ انه عارف ان الآية دي الله عز وجل انزلها مرتين، المرة الثانية مخصوص علشان هو. فقد ايه يحب القرآن وقد ايه يعظم الله عز وجل وقد ايه هيحفظه وينشره بين الناس. فده كان من ضمن اسباب حفظ القرآن، الآيات اللي كانت بتنزل بسبب الغزوات. أنت متخيل إن في صحابي واحد حارب في الغزوة دي مش هيكون حافظها؟ يكون حافظها كلها وعلى طول بيرددها وعلى طول بيحكيها للناس. والآيات دي نزلت وأنا كنت بحارب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا من ضمن المذكورين في هذه الآية، لو الآية مثلا بتذكر المؤمنين. فده من نوع من أنواع إن الله عز وجل بيحبب الصحابة في القرآن، بيخليهم يحفظوا القرآن أكتر ويفهموه ويستوعبوه أكتر. وده أيضا بالنسبة لنا أحنا نوع من أنواع ربط المسلم بتاريخه الإسلامي، وده احنا بقى اكتر ناس مستفيدين بيه. ان القرآن بالنسبة لنا مش مجرد نص، ده القرآن مرتبط بالإسلام وبتاريخ الإسلام كله. ان انت لما تقرأ الآيات الخاصة بغزوة احد بتدرس سيرة النبي بتدرس سيرة النبي وتعرف ايه اللي حصل في غزوة احد. لما تقرأ الآيات اللي نزلت في غزوة بدر بتعرف سيرة النبي وتعرف ايه اللي حصل في غزوة بدر. فبقيت انت مرتبط بالله عز وجل الذي انزل القرآن، وايضا بالإسلام وبتاريخ المسلمين ايضا. وده شيء عظيم جدا احنا كمسلمين متميزين بيه ايضا عن المسيحيين. فالمهم ان الشاهد من الحديث ان لما نزلت قال النبي ادعوا لي زيدا. في شرح صحيح البخاري لابن بطال قال ابو بكر بن الطيب من علماء المسلمين الاكابر ان الحديث ده فيه ان النبي عليه السلام سن جمع القرآن وكتابته وامر بذلك واملاه على كتبته، وان ابا بكر الصديق وعمر الفاروق وزيد بن ثابت وجماعة الامة اصابوا في جمعه وتحصينه واحرازه وجروا في كتابته على سنن الرسول وسنته، وأنهم لم يثبتوا منه شيئا غير معروف وما لم تقم الحجة به. يعني هو بيقول ان احنا هنا بنتعلم من هذا الحديث ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سن جمع القرآن وكتابته وامر بذلك واملاه على الكتبة، وان لما ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وباقي المسلمين لما قرروا جمع القرآن في مصحف واحد اصابوا الحق، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده بالفعل، وكان بيخلي الصحابة يكتبوا القرآن الكريم عشان يحتفظوا به ويحفظوا النص. طب إيه موضوع جمع القرآن ده؟ في صحيح البخاري الحديث طويل جدا. المهم إن لما كان في بعض الغزوات بعض حفظة القرآن الكريم ماتوا، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بحكمته البالغة وبنظرته المستقبلية المتعمقة قال احنا لازم نعمل حساب الموضوع ده. فيبقى عندنا نسخة من القرآن الكريم مكتوبة ايضا بخلاف الحفظة اللي حافظين القرآن الكريم. فأبو بكر الصديق تشاور مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفقوا فعلا ان هم يكلفوا زيد بن ثابت بالمهمة ان هو يجمع القرآن. طب اشمعنى زيد بن ثابت؟ لانه كان من كتبة الوحي، وانه كان دائما مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانه كان حافظ القرآن كله اصلا. فالحديث في صحيح البخاري الحديث رقم 4679 بيقول زيد بن ثابت بيحكي بيقول فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. ليه زيد بن ثابت بيقول الكلام ده؟ لأنه حاسس إن دي مهمة بالغة الشأن، عظيمة جدا ومسؤولية ضخمة جدا، وكون ان هو اتحمل هذه المسؤولية، شايف ان كأن لو كان اتكلف بنقل جبل كان يبقى اهون عليه لتعظيمه لكتاب الله عز وجل. قلت زيد بن ثابت بيقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابو بكر الصديق: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ايه اللي ما فعلوش النبي؟ ايه اللي ما فعلوش النبي؟ ان النبي ما جمعش القرآن كله في مصحف واحد. فزيد بن ثابت بيسأل بيقول لهم: انتوا ازاي تعملوا حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عملهاش؟ فقال ابو بكر: هو والله خير، فلم ازل اراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر ابي بكر وعمر. طب عاوزين نسأل سؤال، هو ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جمعش المصحف او ما جمعش القرآن في مصحف واحد في حياته؟ ده سؤال. ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جمعش القرآن في مصحف واحد في حياته؟ الإجابة موجودة في كتاب الإمام أبو محمد بدر الدين العيني نقلا عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله، بيقول: هذا كلام من يؤثر الاتباع ويخشى الابتداع. يعني هو القضية عند زيد بن ثابت انه كان متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكل دقيق جدا، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لم يجمع القرآن بين دفتين، انتوا هتعملوا حاجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عملهاش؟ فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فضلوا يراجعوا الكلام لغاية ما اقتنع زيد بن ثابت ان هذا هو الخير للأمة الإسلامية. طب ليه النبي ما جمعهاش؟ الإمام ابن الجوزي بيقول: هذا كلام من يؤثر الاتباع ويخشى الابتداع، وإنما لم يجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه. يعني إيه؟ يعني القرآن كان لسه بينزل. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات إمتى؟ مات بعد ما القرآن أكمل ببضعة أيام، فكان طول حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان القرآن بينزل، آية تنزل هنا، سورة تنزل هنا، آية تنسخ هنا، وهكذا، لأنه كان بمعرض أن ينسخ منه أو يزاد فيه. فلو جمعه لكتب وكان الذي عنده نقصان ينكر على من عنده الزيادة. يعني لو اتجمع والقرآن لسه بينزل، واحد معاه مصحف والتاني معاه مصحف يقول لك: أنا مصحفي غير مصحفك، عشان القرآن عمال لسه بينزل. فلذلك لم يجمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أمن هذا الأمر بموته، يعني خلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات والقرآن كله اتكمل وجبريل عليه السلام راجع القرآن مرتين في رمضان، وبقت هذه أصبحت أصبح هذا الشكل هو الشكل النهائي للقرآن الكريم، بقى خلاص بقينا في مأمن من إن احنا نجمعه ونرتبه زي العرضة الأخيرة اللي جه بيها جبريل عليه السلام في رمضان. والحديث موجود في صحيح البخاري ان جبريل عليه السلام كل سنة كان بيراجع القرآن كله اللي كان نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو في أول رمضان مثلا كان نزل 3-4 صور من بداية البعثة إلى هذا الرمضان، جبريل عليه السلام كان بيراجع كل اللي نزل على النبي لغاية هذا الرمضان. الرمضان اللي بعده أيضا كل اللي نزل على النبي يتراجع. في آخر رمضان قبل ما النبي يموت كان القرآن اكتمل، فجبريل عليه السلام راجع القرآن كله من البداية للنهاية مرتين، فأصبح هذا هو الشكل النهائي للقرآن الكريم. فبيقول فلما أمن هذا الأمر بموته صلى الله عليه وسلم جمعه أبو بكر رضي الله عنه، ولم يصنع عثمان في القرآن شيئا، وإنما أخذ الصحف التي وضعها عند حفصة رضي الله عنها، وأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وأبي بن كعب في 12 رجلا من قريش والأنصار، فكتب منها مصاحف وسيرها إلى الأمصار. يعني عثمان بن عفان ما عملش حاجة جديدة، مجرد أن جاب المصحف اللي جمعه أبو بكر وعمل منها نسخ كتير. يبقى احنا عرفنا الحكمة ليه زيد بن ثابت تساءل كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليه النبي ما جمعش القرآن، ليه النبي ما جمعش القرآن في حياته، لأن القرآن كان عمال بينزل. فبيقول ايه زيد بن ثابت، نرجع بقى للحديث الأولاني، فكنت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر. فزيد بن ثابت قال ان هو راح يجمع القرآن من 4 مصادر، الرقاع والأكتاف والعصب وصدور الرجال. هل ده معناه، هل ده معناه، هل ده معناه ان كان ممكن يلاقي حاجة مش مكتوبة ياخدها من واحد يسمعها له، ولا كان لازم تكون الآية مكتوبة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ في حديث آخر في صحيح البخاري أيضا زيد بن ثابت بيقول إيه، نسخت الصحف في المصاحف. يعني زيد بن ثابت كان بيجمع الحاجات المكتوبة على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بيجمعها ويرتبها في مصحف جديد اللي هو ما بين الدفتين ده. ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، يعني فضل آية هو عارفها واسمعها من النبي مرضيش يحطها من نفسه، راح يدور على حد معاه الآية دي مكتوبة، فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري. يا سلام، يا سلام على التوثيق. يعني هو بيكتب المصحف لأن في آية ناقصة مش موجودة في الحاجات اللي هو جمعها، آية هو كان سمعها من النبي وهو حافظها، لكن راح يدور على حد كتبها في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، راح لقاها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري. من ضمن الدقة اللي كانت موجودة أثناء الجمع إن زيد بن ثابت ما كانش بيقبل أي شيء كان مكتوب فيه قرآن إلا لو جم 2 من الصحابة يشهدوا الآية دي اتكتبت في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره. لكن لما جه في الآية الأخيرة دي اللي هو ما لقاهاش عند حد خالص، فوجدها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. يا سلام، فقال لك هي دي بس الآية الوحيدة اللي خدها على طول من زيد بن ثابت الأنصاري، وهو أصلا كان حافظها واسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان فضلا عظيما لخزيمة بن ثابت الأنصاري. فيبقى زيد بن ثابت قال ان هو جمع القرآن من الرقاع والاكتاف والعصب وصدور الرجال، لكن صدور الرجال كانت لمراجعة المكتوب، وما كانش بيجمع حاجة الا لما كان بيلاقي ليها حاجة مكتوبة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لازم اتنين من الصحابة يشهدوا ان ده اتكتب في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره. وهكذا جمع زيد بن ثابت القرآن الكريم لأول مرة في مصحف واحد ما بين دفتين. طب عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل ايه؟ قال احنا محتاجين مصاحف. فالحديث على طول في صحيح البخاري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه ارسل الى حفصة رضي الله عنها. ليه ارسل الى حفصة؟ الحديث الاولان احنا قلنا ان المصحف اللي جمعه ابو بكر الصديق فضل موجود معاه لغاية ما مات، وبعد ما مات خدوا عمر بن الخطاب، وبعد ما عمر بن الخطاب مات اداها لبنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها. فعثمان بن عفان عارف ان المصحف مع حفصة، فراح بعت لحفصة رضي الله عنها ان ارسلي الينا بالمصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك. ما تحرقش ولا حاجة اخي حيزوم، كان مصحف واحد، كان مصحف واحد اللي جمعه ابو بكر الصديق فضل عنده لغاية ما مات. بعد ما مات خد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب بعد ما مات ادها لبنته حفصة. فلما احتاج عثمان بن عفان انه يعمل مصاحف كتير يوزعها في الامبراطورية الاسلامية، راح بعت لامنا حفصة رضي الله عنها لو سمحتي عاوزين المصحف اللي معاكي نعمل منه نسخ وهنرجعه لك تاني. فعلا عمل نسخ ووزعها ورجع المصحف تاني لأمنا حفصة رضي الله عنها. يبقى كده بمنتهى البساطة القرآن كله اتكتب في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره. أبو بكر الصديق جمع كل اللي كان اتكتب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد ما بين الدفتين، وبعدين عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل أكثر من نسخة من المصحف ده ووزعه على الامبراطورية الإسلامية. طب ليه زيد بن ثابت قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك هذا كلام من يؤثر الاتباع ويخشى الابتداع. ولما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رجعوه في الكلام وفهموه فهم ان ده خير للأمة. طيب ليه النبي ما جمعهاش في حياته؟ لان القرآن كان بينزل لغاية قبل ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يموت بفترة بسيطة جدا، فما كانش ينفع نجمع القرآن وهو كان لسه بينزل. فلما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات كده ضمننا ان القرآن لن ينزل فيه اي شيء جديد واصبح على هذه الهيئة الاخيرة بحسب المراجعة او العرض الاخيرة اللي جبريل عليه السلام عرض القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان. واحنا قلنا والحديث موجود في الصحيحين ان كل سنة كان جبريل بيجي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن. اخر سنة قبل ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يموت رجعوا القرآن مرتين. في سؤال بيقول ليه عثمان لم يأتي بابن مسعود الذي كان أكثر حفظا؟ أولا يا أخي الكريم ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن أكثر حفظا، قد يكون أعلم بكتاب الله. واحنا قرأنا الحديث اللي بيقول ان مفيش سورة نزلت إلا وابن مسعود رضي الله عنه عارف هي نزلت فين، ولا أي آية نزلت إلا وهو عارف نزلت ليه وفي مين. لكن عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق جابوا زيد بن ثابت مخصوص عشان زيد بن ثابت كان من كتبة الوحي، فالأمر كان متعلق بالكتابة ولم يكن متعلقا بالسماع. الأمر كان متعلق بالكتابة ولم يكن متعلق بالسماع. فزيد بن ثابت كان أحسن واحد للمهمة، لأن هو الشخص اللي لما كانت آية بتنزل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيناديله أدعو لي زيدا، أدعو لي زيدا. فهو كان مارس هذه المهمة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان من كتبة الوحي وكان حافظا للقرآن الكريم. فأبو بكر الصديق أمنوا على مهمة جمع القرآن. عثمان بن عفان مهمته لم تكن متعلقة بالسماع خالص. الموضوع عاوز أعمل أكتر من نسخة من المصحف، فمش محتاج حفاظ أصلا، مش محتاج حفاظ أصلا، محتاج كتبة. طب مين أعلم واحد بالكتابة؟ زيد بن ثابت اللي كان بيكتب في عهد النبي. فرح جاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان معاه ناس تانيين. كان معاه مين؟ كان معاه عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والكلام ده موجود في صحيح البخاري. كانوا زي لجنة، هي اللجنة المشرفة على الموضوع رضي الله عنهم جميعا. أنا هكتفي بهذا القدر لأني كده ساعتين وربع وهذا كثير جدا، لكن أنا آسف، كل الكلام كان لابد أن يقال، ولسه في محاضرة ثانية أيضا عن القرآن الكريم. وإحنا كده ردينا بما لا يدع مجال للشك على أن كل آية في كتاب الله عز وجل سواء تلقيناها بالسماع أو بنقراها في المصحف كانت موجودة في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.